ومما يتعلق بالاختيار أنه لا بأس في أن تعرض المرأة نفسها على رجل صالح تراه خيرا لها، لا حرج في هذا ولا عيب. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: جئت أهب لك نفسي، جئت أهب لك نفسي، عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت طويلا فنظر وصوب صلى الله عليه وسلم ثم نكس رأسه، فلما طال مقامها قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: عندك شيء تصدقها؟ قال: لا. قال: انظر الحديث، والحديث عند البخاري. ووجه الدلالة منه أن المرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجال الصالحين، فلما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم قام رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتزوجها. كما أنه لا بأس ولا عيب ولا نقيصة في أن يعرض الولي ابنته على الرجل الصالح. فقد روى البخاري أنه حين تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها قال عمر: لقيت عثمان ابن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فقال: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ليالي ثم قال لي: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك. قال: قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. فعمر رضي الله عنه هنا عرض حفصة على عثمان رضي الله عنه، ثم عرض حفصة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سكت ولم يرد بشيء، لأنه ما كان له أن يقبل امرأة علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدها، وما كان له أن يخبر عمر رضي الله عنه بعزم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره. فالشاهد من هذا عرض عمر رضي الله عنه ابنته على الصالحين.